شرعي أو بحقوق أخرى. والدليل على ذلك نجيب إحنا دليلين ما يكثر به جدل. أولا في القرآن الكريم في بحث العدة واللائي اقرأها لي وين الحاشدي؟ نعم شيخ حافظها تقرأها واللائي واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حولهن لا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن على واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن ما حد الأحمال لا. واللائي لم يحضن كلمة واللائي يصدق على صنفين من النساء الزوجات نعم. أما لكبر سن وإما لصغر سن نعم. ألا ترى ذلك؟ بلى. هاي واحد. الشيء الثاني إذا هذا نص موجود فما تقدر تيجي وتقيد هذا لما تكون المصلحة. الشيء الثاني سيدنا عمر على المنبر أراد أو هم أو أراد التنفيذ حتى قال أن الناس أخذت غلاو في الكلا ولو كان الغلاء المهور مكرما لكان أولى بهن زوجات النبي متمام ففهم من ذلك أنه دليل هذا وهذا موجود في القرآن جائز مباح وإن أتيتم إحداهن قنطارا ها فلا تأخذوا منهن شيئا أتأخذون فاستندت على الآية عجوز بالمسجد قالت يا عمر أما قالت يا أمير المؤمنين أنت تمنعنا ما أباحه الله لنا قال وما ذلك رتل الآية قال صدقت أصابت امرأة وأخلع عمر عمر مو أراد يسوي التقييد المباح ما كان يعرف الآية موجودة ويجوز هذا ولكن أراد يقيد لأن الناس قالوا به ردت عليها سكت للصادم الناس بدون مصلحة ماكو مصلحة وقف هذا لو نضيف إلى يعني هل هناك عقلا القاضي أو مجلس النواب هو أحرص على أعراض البنات بالنسبة لآبائهن لا قطعا لا ها؟ أو لمصلحتهن نعم لتحصل بعض حالات حالات نادرة حالات نادرة يجون دول أهل الخليج يتزوجون واحد كبير سن عمره 50-60 سنة ويتزوجت فقيرة يتلهى بيها بكر بانت ها؟ هذا ما تكون هي القاعدة وإنما تصير توعية للناس للأب أنه لا يغرك المال وأنه تستعجل في تزويج بناتك لأن عندك أمان هذا نعم موجود أناس يجهلون يستغلون واحد ينبههم أما تجي تجبر قانونا بأنه ما تتزوج قبل 18 سنة مو 18 يريدوها شلون يجوز هذا بابا هي تصير بالغة تتطلع إلى ما يتطلع الرجل ويجيها الرجل الكفر تقول لا تستطيع إيش هذا؟ هذا منطق بأحفظ عليها أن أزوجها والتزويج والإصلاح في تزويج الأفكار من مرغوبات الشريعة الإسلامية وحتى ذكر عمر بن الخطاب أنه لا تزوج البنت إلا كبير سن لأن هذا ما يحقق المصلحة لأن ملهم هذا الإمام عمر هم يجون لا الست شو وأكون الله يلهم الصواب يلهم الصواب يوسف القرضاوي يقول أنا سمعت هذه هي تكمل الدراسة حسبها 16 سنة هذا إلى 17 سنة قال 16 سنة زين مراعاة العرف مراعاة شنو هكذا يا شي شي والله رزقك هذا يعني أنا ما عندي خلق بالتليفون وغير لأن عنده مسألة أخرى أيضا وأهدالي كتاب مال الجهاد فقه الجهاد فقه الجهاد ضخمين كتابين إيه خلاصة هذا أن القتال والجهاد هو جهاد اللي يسموه جهاد الدفع بس أما يرفع جيش جسامي ويروح يفتح دولة كافرة هذا ما يجوز فالرجل يعني الحقيقة عنده حسنات وأفاضل كثيرة لكن طلبات يصير عنده يحتاج به الآخرون مالدية المرأة دية المرأة بالله هذا يعني قليل تحدث لكن مسائل أخرى مال الانتخابات المرأة تدخل مجلس النيابي ما أدري شنو كان تدخل بها المشورة وإلى آخره وهالمرة هاي مالت السن كثير هالحكي هذا. يا شيخ ايش رايك في الجهاد؟ ايش ما يغلى الملحظة اللي ذكرتموه؟ دخل هو رايه انه جهاد دخل لا الشاطبي يا شيخ قسم المباح الى قسمين. قسم يقول ان الشارع يحبب ان يؤتي هذا المباح وقال الصغيرات، وقسم يحبب الشارع ان يخرج منه وهو زواج الكتابيات، وقد يمنع بالكل اذا اتجه المسلمين الى الزواج الكتابيات مثل ما عمر يعني قيد هذا. عمر ما قيد، لا عمر كتب بنت حذيفة تزوج وحدة في العراق فارسية كتابية او كذا، فكتب له رسالة قال لها انا مثل كذا انه ايتي، فلو تترك هذا الزواج او الزيجة اخشى ان تواقع المومسات منهن ارتكل هذا، فكتب له انسان الى ان يقول لغا الكتاب. احرام هذا ام حلال؟ ما فعلته احرام ام حلال؟ قال لا حلال، ولكن خشيت ان هذا الزيجة تقولها سكت. لا هو طلق حذيفة ولا هو ظل الزح امير المؤمنين، هؤلاء قوم يريدون عن هالشكل هذا مع الأسف والله. قال يقول الشيخ الشاطبي أن الزوج بالكتابيات هو مباح، ولكن الشارع يحبب الخروج منه. ما نحب بدأ كذلك مباح، هو شنو الغرض منه؟ وعسى أن يكون لسلطان المرأة الرجل على مرأته أن يصلحها وتسلم. هاي مثلا ثم تصير حالات أخرى، امرأة كتابية وأسلمت وما عندها كذا يعني راح يعني تحارب من أهلها، أكو مبررات هاي هو يقدرها، لكن هذه المبررات إباحة بس إباحة، وقد تكون مندوبة إذا اقترن وياها شيء آخر تحقيق مصلحة أخرى. وشيخ وذكر الصغيرات كذلك الشاطبي وقال فيه فوائد غير الوقت، وهو المرأة قد ترث زوجها إذا توفى والنفقة، وقد الإنسان يرغب في نسب ولا يجده بعد ما تبلغ المرأة. أخي بعض يذكرها كاساني في بزايع الصنايع لما يجي على تزويج الصغيرة من قبل الولي قال ومن مبررات ذلك أن يتقدم الكفء لزواج الصغيرة، والكفء نادر. الشاطبي كفو نادر، ما نادر كفو، كفو للمرأة، المرأة مو كل واحد يعطيها حقها يبقى هو مستعلي. ولذلك بالحديث إذا جاءكم من ترون دينه وخلقه فزوجوه. لماذا الخلق ليس من الدين؟ ليش قرنت ويا الدين؟ لأن المرأة هي دينها ويزيم الليل، لكن يعبس وجهها ما يسامحها، ها مستعمل سلطته تنتفع بزيانة مجدته. للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أن أنا ما أنكر عليه كذا دين كذا، هذا رجل يعبد الله إلا لنفسك عليك حقا، وين هذا الخلق؟ فالخلق أخي للمرأة هذا من الكفاءة يدخل فيها. المهم يعني يعني رعاية حقوق البنت الأولى بالأب هو، وإذا كان ما يقوم بها الرعاية أكو طرق لعدلها موجودة كلها بالفقه. هذا رأس الجزمة خطية هاي شلون ما تتحمل شنو أنت ترحت ما يستحون والله ما يستحون. نصوا على الزواج المبكر في هذه الصفحة فقالوا لا هذه قرأت شاشة في قدر أمين خلاص قرأها الشيخ عبد الله قرأتها عليك اللي قرأتها قبل شوي. شوف شيخنا الحقيقة أنه ما في مشكلة في اليمن من هذا القبيل، وإذا كيف هي حالات نادرة، المشكلة الآن في العنوسة مش في البزنس. ما يتكلمون عنها. لا ما يتكلمون عنها. ما يتكلمون عنها. ما يتكلمون عنها. صحيح على العنوسة ليش؟ رفعوا على المتزوجين اكرموهم هم، لا اللي زي الواحد الاثنين نبصرة الصين هسه شكل زي يسوونها. لكن شنو الحكي هذا؟ في اليمن هناك ظاهرة طيبة وهي ظاهرة الأعراس الجماعية. أحيانا جمعيات خيرية تزوج 1200 شاب وفتاة في زيجة واحدة. هي موجودة في الأردن. نعم. في الأردن. لا موجودة في الأردن جمعية. يا شيخ الأمس في البي بي سي جابوا هذا الموضوع داروا في إذاعة لندن البي بي سي. وجابوا أحد الأخوة الإسلاميين هناك في لندن وقال لهم هذا الكلام. قال الآن عندكم في بريطانيا قال كم من الحالات من المعاصي من الحالات الزنا والفواحش قبل سنة 18 ما تتكلمون عنها. وعندنا أيضا قال في اليمن مشاكل أخرى هي أولى بالإهتمام. من اللي قال هذا؟ من ضمنها يحيى السلام. من ضمن أقل زواج العوانس هذا قال عندنا عوانس الآن في اليمن كثير ويتكلم الجمعيات يهمها تمنع الحلال هذا. برمجهام هذا ما أيد تفضل. لا يجب كلام تمام كل مع العلماء قال أنا ضد هذا. جزاه الله خير. فمباح هذا هو غمض نجد عليكم. لكن أكو حالات تتسجل والصغيرة هي مو ليش تستطعت متاح يعني لما هي تبلغ وصير هي تشهد والتكليف توجه إلى التكليف تقول لي لا لا تشهد لا تصير إلا يبلغ عند 17 سنة ما زي 18 سنة ما زي الحكي هذا 18 جدة تقرب الجدة يا شيخ. يقول الشاب يا شيخ انه هو جدة عمرها 21 سنة في اليمن. لا تستزل بالنوادر ايضا انها يعني حملت لأقل الحيض اللي 9 سنوات وولدت لأقل الحمل 6 اشهر ثم وقع لها ما قال انه في بريطانيا واحدة فجرات في عمرها 21 سنة هي وحفيدتها جدة من الزنا. بس هذا ما مو دائما هسا هذا ما موجود نادرة هذا يا أخي هذا. طيب شيخنا نقرأ. احنا في انتهينا من سرد الأشياء التي تصح فيها الوكالة أو التوكيل. دخلنا في عنوان مستثنيات لا تجوز الوكالة بقبض الدين في المسائل الثلاث الآتية. أولا إذا وكل الدائن بقبض دينه الذي في ذمة المكفول عنه كفيله فلا تصح لئلا يصير عاملا لنفسه أي لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره ولو صححنا هذه الوكالة صار عاملا لنفسه ساعيا في براءة ذمته فانعدم الركن فبطل. فإذا قبضه من المدين وهلك في يده لم يهلك على الطالب. لكن لو قبض هذا الوكيل حسب الوكالة وتلف المقبض في يده فلا يلزمه ضمان. ثانيا لو وكل الدائن مدينه بقبض ما عليه من الدين لا تصح وكالته لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا. ثالثا لو وكل المحال له المحيل بقبض دينه الذي على المحال عليه فلا تصح لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره ولو صححنا هذه الوكالة صار عاملا لنفسه ساعيا في براءة ذمته فانعدم الركن. وعليه إذا كان الوكيل بقبض الدين كفيلا بالدين الذي في ذمة المدين تصح الكفالة وتبطل الوكالة لأن الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة بخلاف العكس. وكذا كل ما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته. جيد هذه كلها يعني زين أحكام لهذه الأشياء لكونها تصطدم مع الغرض أو روح العقد. نعم أو الوكالة. نعم قال بطلت وكالته تقدمت كفالته أو تأخرت. والفروق التي بين الوكيل بقبض الدين وبين الوكيل بالبيع وقبض الثمن هي كما يأتي. يختلف الوكيل بقبض الدين عن الوكيل بالبيع وبقبض الثمن في عدة مسائل وهي أولا قبض الدين عن الوكيل أو الموكل عن الوكيل. يختلف الوكيل بالقبض بقبض الدين عن الوكيل بالبيع عن الوكيل بالبيع. أولا إذا كان الوكيل بقبض الثمن كفيلا للمشتري صحت الكفالة. أما الوكيل بالبيع إذا كان كفيلا للمشتري فالكفالة غير صحيحة. ثانيا تجوز شهادة الوكيل بقبض الدين على المدين بالدين المذكور. أما الوكيل بالبيع فلا تجوز على المشتري بحق ثمن المبيع. ثالثا إذا باع الوكيل بالبيع وقبض الثمن ورد المبيع بعد ذلك بالعيب فللمشتري أن يطلب ثمن المبيع من الوكيل وكان الوكيل قد أعطى الثمن المذكور لموكله ولو كان يمكن. لا إيش عندكم ولو كان. نعم ولو كان يستقيم الكلام أو حتى ولو كان. نعم أما الوكيل بقبض الثمن فلا يطالب بالثمن بعد القبض. فلو باع أحد ماله لشخص آخر ووكل بعد ذلك آخر بقبض الدين الذي نشأ عن ثمن المبيع وقبض الوكيل الدين ورد المبيع بعدئذ بخيار العيب، يطلب المشتري ثمن المبيع من الموكل وليس من الوكيل القابض. رابعا، لا يصح إبراء الوكيل بالقبض ولا حطه ولا تأجيله ولا أخذه الرهن ولا قبوله الحوالة. أما تصرف الوكيل بالبيع هذه التصرفات فصحيح. تسليم الدين في حالة عدم ثبوت الوكالة بالقبض بالبينة. تسليم الدين للوكيل. تسليم الدين للوكيل. لو قال الوكيل بقبض الدين للمدين إنني وكيل بقبض ما عليك لفلان من الدين وصدق الوكالة المذكورة ويصح إثبات التوكيل بالبينة مع إقرار المدين به، لزم تسليم الدين للوكيل المرقوم، لأنه لما كانت الديون تقضى بأمثالها والنقود التي سيعطيها المدين للوكيل هي خالص حقه، فتصديق المدين هذا إقرار عليه. وعليه إذا حضر الدائن الغائب بعد أن أعطى المدين دينه للوكيل المذكور، للوكيل المذكور، فليس له أن يسترد ذلك المبلغ من الوكيل المذكور. ولو ادعى أن ليس للوكيل المذكور وكالة من طرف الدائن أو أن الوكيل المذكور قد أقر بعدم وكالته، فكما أنه لا يقبل ادعاؤه وإثباته لا يكلف باليمين أيضا. وإن أثبت مدعاه لسعيه في نقض ما أوجبه لغائب، نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ من المال تقبل. وإذا حضر بعد ذلك الدائن الغائب وصدق وكالة الوكيل أو كذبها وأثبت المدين كونه وكيلا فبها، وإذا لم يصدق أو يثبت وحلف الدائن على كونه لم يوكله يؤمر المدين بإعطاء دينه لدائنه تكرارا، لأنه لم يثبت استيفاء الدائن بإنكار الوكالة، ويقبل قول الدائن استيفاء الدائن الدين، ويقبل قول الدائن بشأن عدم توكيله القابض مع اليمين. وإن دفع سكوت وإن دفع عن سكوت ليس له التحليل إلا إذا عاد إلى التصديق، وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلف وإن عاد إلى التصديق، لكنه يرجع على الوكيل ويسترد المدين ما أعطاه للوكيل، سواء أكان ما أعطاه موجودا في يد الوكيل أم لم يكن موجودا بأن استهلكه الوكيل، لأن غرض المدين من إعطائه للوكيل المرقوم براءة ذمته، ولما لم يحصل هذا الغرض فله نقض قبضه واسترداد ما كان موجودا في يده. أما إذا تلف المقبوض الذي في يد الوكيل المذكور فليس له أن يضمنه للمدين، لأن المدين لما كان معترفا بكونه محقا في قبضه بتصديقه وكالته في الأول فكان الوكيل المذكور أمينا، والأمين لا يكون ضمينا. وكذلك الدائن ظالم بأخذه الدين ثانية، والمدين مظلوم، والمظلوم ليس له أن يظلم غيره، ويصدق في الهلاك ويصدق في الهلاك يمينه، كما يصدق لو ادعى دفعه لموكله لأنه أمين. شوف هاي العبارة أنه ما له حق أن يظلم من ظلمه، بعضنا يصير نقود مزيفة، يعني أخذتها أنت من شخص مزيفة، هل لك أن تعطيها إلى آخر؟ لا، ما هذا؟ ما يجوز هذا؟ هاي مثلا. نعم. قال فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه إلى الموكل حلفه على ذلك، وإن مات الموكل ورثه غريمه أو وهبه وهو قائم في يد الوكيل أخذه منه في الوجوه كلها، ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة. لكن إذا تلف المقبوض في يد الوكيل المرقوم كان الوكيل المرقوم ضامنا للمدين في المسائل الآتية. المسألة الأولى، إذا قال الوكيل بقبض الدين للمدين إذا جاء الدائن واستوفى الدين منك بإنكاره الوكالة فأنا ضامن للمبلغ الذي سيأخذه منك، يضمن الوكيل المرقوم المقدار الذي أخذه الدائن بأن يقول أنت وكيله، لكن لا آمن أن تجحد الوكالة ويأخذ مني. ثانيا، فيضمن ذلك المأخوذ فيصح لإضافته لسبب الوجوب، ولو صالحه على بعض الدين عند ضمان الوكيل ونحوه يرجع على الوكيل بقدر المصالح عليه، وإلا فلا يضمن الوكيل ما أخذه أولا، لأن المأخوذ المذكور على رغمهم أمانة وضمان الأمانة باطل. المسألة الثانية، وإذا أعطى المدين إلى الوكيل بقبض الدين من دون أن يصدق ادعاءه في كونه وكيلا من طرف الدائن يضمن ذلك الوكيل المذكور والمدين سواء كذب الوكالة أو سكت، لأن إعطاء المدين للوكيل هذا مبني على أمل أن يجيزه الدائن، ومتى انقطع ثبت له حق الرجوع. يضمن المليك يعني اثنين من هون واثنين من هون نعم لا في ضمانه للدائن وقراها بالله. المسألة الثانية: إذا أعطى المدين إلى الوكيل بقبض الدين من دون أن يصدق ادعاءه بكونه وكيلا من طرف الدائن، يضمن ذلك الوكيل المذكور والمدين يوما سواء كذب الوكالة أو سكت، لأن إعطاء المدين للوكيل هذا مبني على أمل أن يجيزه الدائن، ومتى انقطع ثبت له حق الرجوع يضمن الاثنان. المسألة الثالثة: لو قبض الوكيل بقبض الدين وقال إنني قبضته على أن أبرئك منه، فللمدين الرجوع على الوكيل، لأن قول الوكيل هذا استيفاء واعتبر لأن قول الوكيل هذا قراب الله مرة ثانية. نعم. المسألة الثانية: لو قبض الوكيل الثالثة لو قبض الوكيل بقبض الدين وقال إنني قبضته على أن أبرئك منه، فللمدين الرجوع على الوكيل، لأن قول الوكيل هذا براءة استيفاء واعتبر بقبض جميع الدين. فإذا أخذ واعتراف صحيح واعتراف. فإذا أخذه الدائن ثانيا أن المدين لزم الوكيل إعادة ما أخذه في مقابل الإسقاط وعليه لما كان هذا بمنزلة البيع، فقد التزم الوكيل سلامة الدائن، وتجري أحكام مماثلة لهذا في خصوص إعطاء المستودع الوديعة لرسول المودع، وقد ذكر في شرح المادة كذا الماضية. إذا جحد المدين كون هذا الشخص وكيلا بقبض الدين وأقر بالدين، يحلف على كونه لا يعلم بأن الدائن قد وكل هذا الشخص بقبض الدين، فإن حلف فليس بمجبور على يعني خلاصة هاي كل هالأشياء أخي. نعم. الوكيل بقبض حق للموكل هذا لا يبرأ منه إلا إذا كان من حوله عليه ليأخذ هذا الدين يصدقه بذلك، أما على خلاف ذلك كنت أظن كذا لا ينفع هذا. نعم. فيضمن هذا. نعم. قال: إذا جحد المدين كون هذا الشخص وكيلا بقبض الدين وأقر بالدين، يحلف على كونه لا يعلم بأن الدائن قد وكل هذا الشخص بقبض الدين، فإن حلف فليس بمجبور على إعطاء الدين، وإنك لا يجبر على إعطاء الدين للوكيل، لكن قد روي عن الإمام الأعظم أن المدين لا يحلف على هذا الوجه، لأنه يقتضي لوجود حق التحريف ثبوت خصومة من يزعم الوكالة، وهذا غير ثابت لعدم وجود الحجة. ما موجود دفع المدين الدعوى في مواجهة الوكيل بقبض الدين. لو ادعى المدين أنه قد أعطى دينه للدائن في مواجهة الوكيل بقبض الدين، أو أن الدائن أبرأه ولم تكن لديه بينة، يجبر على إيفاء الدين للوكيل، لأن الوكالة والدين مع أنهما ثابتان فلم يثبت الاستيفاء بمجرد الدعوى، بناء عليه لا يؤخذ الحق بمجرد الدعوى. ولما لم يوجد المدين بينة على هذا الوجه، فلا يكلف الوكيل باليمين على كونه لم يعلم باستيفاء الموكل الدين، لأن الوكيل نائب ولا تتوجه اليمين على النائب. وبعد أن يعطي المدين دينه الموكل على هذا الوجه الوكيل بعد أن يعطي المدين دينه للوكيل صحيح للوكيل على هذا الوجه، يحلف الدائن لدى مراجعته على كونه لم يأخذ دينه، وإذا حلف يبقى الحكم على حاله، وإنك لا يبطل ويسترد المقبوض. لكن إذا ضاع المقبوض في يد الوكيل وأثبت بعد ذلك المدين الإيفاء، فلا يطلب المدين من الوكيل شيئا، ويلزم أن يراجع الموكل، لأن يد الوكيل كيد الموكل. يعني شوف الوكيل بالقبر. نعم شيخ. الوكيل بالقبر بقبر الدين الذي على فلان لا يبرأ منه إما أن يعترف هذا المدين بأنه نعم أنت وكيلة وتستحق أنت هذا وتسلمه. نعم. أما يظهر شهود لإثبات هذه. نعم. مو لصحة هذا. نعم. أو أنه يقول له خذ أعطني، وإذا لم يقر لم تثبت وكالتي عن الدين أنا وكيل كفيل عنك، يصير يأخذه، فيصير هنا يعني التزام أو ضمان في حالة الجحود باعتبار إقراره أو كفالته للمدين. يعني المسائل هذه تفرزن. نعم. يعني ماذا يترتب؟ شو هذا الموقف هذا ماله؟ يعني هو موكل لقبض الدين. نعم. هل يستطيع أن يسوي شيء آخر غير هذا؟ لا. لا. لا يستطيع أن يبرأ ولا يستطيع أن هو يعطيه إياه ولا بدل لو يسلمه لو يقع عندها هكذا، أو هذا المدين المحول عليه هذا الوكيل أن يقيم البينة على وكالة هذا. طيب يا شيخنا، هنا كأنه جعل الوكيل يعني موقف الوكيل أقوى من موقف الموكل. لا، مو أقوى لأجل يحفظ نفسه حتى لا يكون هو المسؤول، والطريق يعني عدم مسؤوليته هو لا يخالف مقتضيات الوكالة من حيث تقييدها وكذا كذا، يتقيد حرفيا بها. واضح يا شيخ، لكن الآن المدين يقول أنا قد سلمت الدين خلاص خلاص مدعي أخي. أما يرجع، شوف اسمع أخي، يرجع إلى الموكل يقول هذا يدعي هكذا، ومعنى ذلك أنت حولتني على شخص أبرئت ذمته من الدين. لا، هنا يقول يا شيخ يدفع للوكيل ثم بعد ذلك يتبع ذاك أقول لك يدفع المدين للوكيل، فهو مسؤوليته هذه، لأن بجدعه للوكيل أقر واعترف أنه وكيله. مو بالادعاء ابن هذا، مو هو ده يعترف، أنه وكيله، والوكيل مو بالهذا له سلطة قبض الدين. فإذا تبين أنه مطلع للوكيل فالوكيل ما يبرأ من الموكل، لا هو من قبل الموكل ولا من قبل هذا، إلا إذا قال أنت صدقتني بأني وكيل فأني نطلع لابن لي هذا، فإذا تقيم الدعوة على نفس الموكل. واضح يا شيخ، لكن هو يقول هنا أنه إذا جاء الوكيل فقال للمدين اعطني المبلغ، قال قد رددته للدائن، غلط منه، فقال لا يصدق ويدفع المبلغ للوكيل. ما إلا لازم بعد يقول له دفعته يكلم بي استغلتي ماذا يمتنع، لو يمتنع شي تسوي له حتى يتستنى وفاه. لا يقبل بمجرد الدعوه. طيب ما لم يثبت ممكن هو يقيم دعوه عليه مصاري، هو موكل بالقبض، فقط. هذا من ذا يعترف هو مدين؟ يمتنع يا شكله، ولا يمتنع لكنه نقل يجبر. الاجبار ما يكون الا بحكم قضائي يا ابي، الاجبار الا بحكم قضائي يكون. نعم. قال اما اذا كان للمدين شهود على دفعه على الايفاء، شفت اما اذا كان للمدين شهود على دفعه اي على الايفاء او الابراء فلا يحكم بها دعوه تصير ثانيه، دعوه تصير اخرى ثانيه مستقله، بل يبقى خصوص قبض الدين موقوفا الى حضور الموكل. حضور الماده كذا للوكيل بقبض الدين الصلاحيه في القبض في الصوره التي لا يمكن للموكل الامتناع عن القبول، وذلك عباره عن جنس حقه في عين الصفه او اجود. أما لو كلف من طرف المدين فليس للوكيل صلاحية في قبض الشيء الذي يحق للموكل ألا يقبله كمبادلة الدين بجنس آخر واشتراء المال في مقابل دين، وإذا اشترى مالا كان ذلك المال للوكيل ويطلب الموكل دينه تماما من مدينه. حينئذ خالف الوكالة، خالف هو موكل بالقبض. لقبض دينه. نعم. فقبض دينه ما دفعه هل يتحقق في هذا القبض أم لا؟ نعم. هو قبض هذا يعطي غير شيء او يحول على اخر، فهذا كله ليس هذا القبض. نعم. للوكيل بقبض الدين ان يقبض كل الدين او بعضه، لكن اذا نهى الموكل عن قبض البعض فليس له قبض بعضه. لا، انا اظن حتى هذه الحاله هذا نوع اجتهادي. هو وكل على قبض دين اللي هو الف، فاذا الله قال له ما عندي يعني تقسط لي اياها 500 كذا، ما اظن اذا حتى يخلص من هذا، لأن التقسيط هو مو مقول. نعم. ما هذا من حق الموكل. موكل. نعم. ولا قال له هو تقبضه كل مرة واحدة وعلى شكل أقساط. يلا. قال ليس للموكل أن يطالب الوكيل بقبض الدين بالدين بمجرد قبوله الوكالة. ما يصير. لم يقبض الدين من المدين. نعم. وإذا كان الوكيل بقبض الدين شخصين قد وكلا معا فليس لأحدهما فقط قبض الدين، وإن فعل فلا يبرأ من الدين. نعم. ليس للوكيل بقبض الدين قبول الحوالة، وعليه لو وكل أحد شخصا بقبض 1000 درهم له في ذمة آخر وقبض الوكيل 600 درهم منها وحول المدين الوكيل ب400 درهم الباقية على أحد ميسير. وقبل الوكيل الحوالة ميسير. بدون إذن الموكل كان ميسير. هذا القبول فضولا. نعم. وإذا لم يجز الموكل الحوالة استوفى 400 درهم من ذلك الشخص. مسألة أخرى، لا ينعزل الوكيل بقبض الدين بوفاة المدين، هذه عنوان بناء عليه له أن يستوفي الدين من تركته، لكن ينعزل بوفاة الموكل، ولو لم يعلم الوكيل بوفاة موكله انظر المادة كذا. وعليه لو قال الوكيل بقبض الدين بعد وفاة الموكل إنني قبضت الدين في حياة موكلي وعطيته إياه فلا يصدق إلا ببينة، لأن الوكيل لما كان غير قادر وقت الإخبار على إنشاء الأمر الذي أخبره به فهو متهم في إقراره. لا يمكن أن يكون شخص واحد وكيلا بقبض الدين من طرف الدائن ووكيلا بأداء الدين من قبل المدين معا، لأن الشخص الواحد من المستحيل أن يكون قاضيا ومقتضيا معا. بناء عليه لو وكل أحد عمرا بقبض دينه الذي في ذمة زيد ولدى إخبار عمر زيدا بكيفية الوكالة، قال زيد لعمر بع مالي الفلاني وفي الدين منه، فباعه عمر وبعد أن قبض ثمنه تلف في يده يتلف من مال المدين. لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا، لأن الواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء. ولو أمر رجل مدينه بالتصدق بما عليه صح أمره. لو أرسل أحد آخر على أن يكون رسولا بقبض ماله في ذمة شخص آخر من الدين، وادعى بعد ذلك المدين إنني أعطيت ديني للرسول، وادعى الرسول إنني أخذته وأعطيته المرسل، وأقر المرسل بكون ذلك الشخص رسولا من طرفه وبأن الرسول قد قبض الدين لكنه أنكر وصول الدين له، كان القول مع اليمين للرسول، ويبرأ المدين أيضا من الدين. إذا وكل الدائن شخصا بقبض ماله من الدين على آخر وحول ذلك المدين دائنه على آخر بدينه ولما يقبضه الوكيل، فليس لذلك الشخص أن يطالب المدين بذلك. يا شيخ، الرسول والوكيل بنفس المعنى؟ لا، الرسول شيء آخر، مجرد رسول. لا، الرسول كأنه يختلف عن الوكيل. حقوق العقد ما تبدأ. الرسول كأنه فقط كأنه المرسل هو اللي يتكلم، لكن باللسان غير باللسان الرسول. أما الوكيل فيكون هو الطرف المقابل للعقد الثاني من حقوق العقد المطالبة إلى آخره، يتصرف بلغته لكن وفق شروط أو حدود أو ضوابط وكالته. قال وإذا وكل وليس إذا وكل الدين الدائن شخصا بقبض ماله من الدين على آخر وحول ذلك المدين دائنه على آخر بدينه ولما يقبضه الوكيل، فليس لذلك الشخص أن يطالب المدين بذلك، وليس له أن يطالب به من المحال عليه. لكن إذا أفلس المحال عليه قبل أداء الدين وعاد الدين على المحيل، فللوكيل أن يقبض الدين المذكور من ذلك الشخص أيضا. يعني للوكيل بقبض الدين في ذمة المدين أن يقبض الدين يقبض الدين الذي في ذمة المدين أن يقبض الدين المذكور من الشخص الآخر الذي هو كفيل لذلك الدين، سواء أكانت كفالة الكفيل قبل الوكالة أم بعدها. لأن الكفيل الدائن أمامه صار اثنان، الأصيل المكفول والكفيل، يطالب أيهما شاء. القبض الفضولي، القبض من دون وكالة من قبل الدائن يكون موقوفا على إجازة الدائن، لكن يشترط وجود وقيام المبلغ المقبوض حين الإجازة. مثلا لو قال أحد لآخر اعطني 1000 دينار التي عليك لفلان دينا، وهو وإن كنت غير موكل بالقبض يجيز قبضي، وأعطاه إياه الآخر، فإذا أجاز الدائن ينظر، فإذا كان المبلغ المأخوذ قائما وقت الإجازة كانت الإجازة صحيحة والقبض معتبرا، وإذا كان مستهلكا فلا تكون الإجازة الصحيحة، ويطلب الدائن دينه من مدينه. قبض المال، هذه 25 قبض المال، قبض المال، الوكالة في قبض المال. نعم، المسائل كلها اجتهادية، يعني يمكن لا بعضها اجتهادية وبعضها مبنية على اجتهاد قوي. يعني قبض المال، لو وكل أحد آخر بقبض داره الفلانية من واضع اليد وعين بعد ذلك شخصا آخر وكيلا بذلك وقبضها بعد إذن الوكيل الأول من واضع اليد ينظر، فإذا كان توكيل الثاني مؤخرا عن قبض الأول فالوكيل الثاني أن يقبضه من الوكيل الأول وإن كان مقدما فليس له القبض، لأنها صارت مقبوضة لصاحبها. ولو وكله بقبض غلة أرضه وثمرتها كان له أن يقبض ذلك كل سنة. ولو وكله بقبض شاة فولدت كان للوكيل أن يقبض الولد مع الأم، ولو كانت ولدت قبل أن يوكله بقبضها لم يكن له أن يقبض الولد، وكذلك ثمرة البستان بمنزلة الولد. لو وكل أحد آخر بقبض الدين الذي في يد آخر كأن يكون دار كان في يد آخر كان يكون داره كأن يكون داره صحة. والوكالة التي في المادة كذا من المجلة هي من هذا القبيل. كذلك الوكالة بقبض الوديعة وقبض العارية صحيحة. لو قال الوكيل بقبض الأمانة قد وكلني فلان بقبض أمانته التي عندك وصدقه المستودع أيضا فلا يؤمر المستودع بدفع وتسليم الأمانة إلى الوكيل المذكور. كذلك لو صدق اشترى أحد الوديعة من صاحبها فلا يؤمر بتسليمها إلى المدعي لأن هذا الإقرار بمال الغير. وفي هذه الصورة لو تلف في يد المستودع بعد المنع المذكور لا يضمن. وقد مرت تفصيلات هذه المسألة في شرح المادة كذا. لكن لو ادعى أحد قائلا للمستودع أن المودع قد توفي وقد بقيت الوديعة لي حصرا إرثا أو وصية وصدق المستودع الإرث والوصية يؤمر المستودع بإعطاء الوديعة إلى ذلك الشخص لأن المدعي والمستودع قد اتفقا على كون هذا المال ملكا للمورث أو الموصي. إلا أنه إذا كانت تركة المتوفى مستغرقة بالديون وأعطى المستودع الوارث إياها بلا أمر القاضي كان ضامنا. المزارعة للوكيل بإعطاء أرض معينة مزارعة على الإطلاق أن يعطيها مزارعة على أن تزرع شعيرا وحنطة وسمسما وذرة وكل نوع من سائر الحيوانات. أما الغرس الأشجار الحبوب يعني الحيويات لا وكل نوع من سائر الحبوبات حسب الإطلاق والتقييد يعمل لا بس عندنا الحيوانات ما يتناسب هذا مع الشعير لا الحيوان ما يزرع الحيوان ايه الحبوبات ايه يمكن اما الغرس اما الحلويات اما الغرس الاشجار فليس له اعطاؤها اما لغرس الاشجار للوكيل بإعطاء أرض مزارعة على الإطلاق أن يعطيها مزارعة ببدل المثل المعروف في ذلك البلد أو بغبن يسير. فإذا كان البذر من موكله كان الوكيل حق قبضه خارجيا يعني قبض حصة من حاصلات موكله وليس له أن يعطيها بغبن فاحش. وإن أعطاها وكان البذر من صاحب الأرض كان غاصبا أرض موكله وبذره بناء عليه وبذره. بناء عليه إذا وقع شرط في الخارج بين الوكيل والمزارع قسم بينهما ولا يأخذ صاحب الأرض من هذا حصته بل يضمن من شاء من المزارع والوكيل مثل بذره ونقصان أرضه بناء عليه. قال ليس للوكيل بالمزارعة إبراء المزارع من حصة موكله في الحاصلات أو يهبه تلك الحصة وإن فعل لا تكون هبته وإبراءه صحيحين أو لا مش هذا قد جرى فيها عقد لكنها تقوم بالعقد عقد مزارعة لكنه خالف لا مش عقد صحيح لكنه خالف في الإبراء هو يقول لماذا الأحناف عندهم أن المنافع لا تؤمن وهو هنا ظاهر أنه هي شنو منافع مزارعة هذا يأخذ منه جزء منه بس يا شيخ يعني هنا كان المزارعة فاسدة وأخذ الأرض يعني استبع بالأرض ليست فاسدة المزارعة يا أخي المزارعة صحيحة ولكن هو تجاوز هو وكله بالمزارعة ما وكله بأن يبرئه من حصته في المزارعة ولا بناء عليه إذا وقع شرط في الخارج بين الوكيل والمزارع قسم بينهما بين الوكيل والمزارع ولا يأخذ صاحب الأرض من هذا حصته بل يضمن من شاء من المزارع والوكيل مثل بذره ونقصان أرضه يعني على اعتبارنا مزارع على اعتبار مين هنا بيضمن أشياء مال أخي بذر من البذر منه هو بذر البذر من صاحب الأرض أيوة ولا والأرض نقصت قد يكون بعض الشيء بعض النبت ينقص الأرض. قال ليس للوكيل بالمزارع إبراء المزارع من حصة موكله بالحاصلات أو يهبه تلك الحصة وإن فعل لا تكون هبته وإبراءه صحيحين. ولو وكل أحد آخر بإعطاء أرضه مزارعة بدون بيان وقت المزارعة فله أن يعطيها مرة واحدة في السنة الأولى أما لو أعطاها في السنة الثانية أو أعطاها مرتين لا يجوز. للوكيل بأخذ أرض مزارعة على أن يكون البذر من الموكل أن يأخذ مزارعة ببدل المثل أو بغبن يسير ويطالب صاحب الأرض الوكيل بحصته وليس من الموكل. أما إذا أخذها بغبن فاحش فلا يجوز ما لم يوجز الموكل. وإذا أخذ الوكيل بأخذ المزرعة الفلانية مزارعة على أن يعود ثلث الحاصلات للمزارع وثلثها لصاحب الأرض على أن ثلث الخارج للموكل وثلثيه للوكيل فلا ينفذ في حق الموكل. الرد بالعيب هذا رقم 27 27 مسألة ليصح فيها الوكالة. قال إذا ادعى البائع في مواجهة الوكيل برد المبيع بالعيب القديم رضاء الموكل بالعيب وأثبت مدعاه فبها، وإذا لم يثبت فللمشتري أن يحلف على كونه لم يرضى بالعيب، ولا يؤمر البائع بإعادة ثمن المبيع للوكيل قبل أن يحلف المشتري على الوجه المشروع. الإعارة 28 ليس للوكيل بالإعارة قبض المعار من المستعير بعد الإعارة والتسليم. القسمة 29 تجوز الوكالة بالقسمة أيضا، وليس للوكيل بالقسمة القسمة بغبن فاحش. القسمة بغبن فاحش. التوكيل 30 تجوز الوكالة بالتوكيل أيضا، وعليه لو أمر أحد زيدا بتوكيل شخص آخر بشراء مال ووكل زيد شخصا واشترى الآخر ذلك المال، يرجع الوكيل على المأمور والمأمور على آمره بثمن المشترى، وليس لوكيل المشتري الرجوع على الآمر. خلاصة هذا الباب لخصها في جدول يا شيخنا، ما نقرأه ولا نتعدى هو جدول لخصها يعني الموكل واحد الموكل قالها قلناها ولكن سواها بشكل جدول متسلسلة. ماكو حاجة نمديها نعم. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على 6 فصول. أحكام الوكالة متعددة. أولا ثبوت التصرف للوكيل في الشيء الذي يشمله التوكيل، يعني مثلا للوكيل بالبيع بيع المال ولا فائدة في ندامة الموكل بعد ذلك، فهذا الحكم وإن لم يذكر هنا صراحة فبيع الوكيل على وجه المادة كذا وإيجاره على وجه المادة صحيح ماشي من المسائل المتفرعة عن هذا الحكم. يستفاد من المواد الآتية ثانيا للوكيل أن يؤكل آخر بدون إذن أو تخيير على وجه التعميم، وسيذكر هذا الحكم في المادة كذا. ثالثا كون الوكيل أمينا في المال الذي في يده، وسيذكر هذا في المادة كذا. رابعا عدم إجبار الوكيل، يعني بيذكر هذه الأشياء وهذه نصت عليها على كل مسألة المواد التي ستأتي. رابعا عدم إجبار الوكيل على إجراء ما وكل به، فلا يجبر الوكيل بالبيع أو بالقبض أو بقبض الدين على البيع أو قبض الدين. كذلك لو امتنع الوكيل بالخصومة عن المخاصمة والمحاكمة فلا يجبر عليهما. يستثنى 5 مسائل من هذا الحكم الرابع. يا شيخ ما هي عندهم في المخاصمة يعني تكون لازمة على الوكيل؟ لا في المخاصمة لا بالمخاصمة إلا يعني يخول هذا الحق ابتداء ويا الوكالة بالبيع إلا هذا الشيء، أو أنه نرجع للعرف جرى ذلك من تمام البيع الذي وكل به أن يخاصم إذا صار فيه شيء أنكره أو لم يسلم الثمن والعقد هو إلى آخره. قال المسائل المستثنيات 5 الأولى يجبر الوكيل برد العين بعد غياب الموكل على ردها، مثلا يجبر الوكيل برد الوديعة على رد الوديعة إذا غاب الآمر الموكل، فلو قال أحد لآخر رد هذا المال المودع عندي إلى فلان المودع، وبعد أن قبل الآخر غاب الآمر، فيجبر الشخص المذكور على رد الوديعة. المسألة الثانية يجبر الوكيل ببيع الرهن على بيعه. المسألة الثالثة ليس للمدعى عليه الموكل عزل الشخص الذي وكل بالخصومة من طرفه بطلب المدعي بلا رضائه، والوكيل مجبر على المخاصمة أيضا. المسألة الرابعة المسألة الرابعة يجبر الوكيل بالأجرة على إيفاء الوكالة. بالأجرة يجبر هنا لأن صارت وكالة بثمن الأجرة أو تعلق بها حق الغائب. نعم. المسألة الخامسة إذا كان المأمور مدينا للآمر يجبر على أداء دين آمره، انظروا المادة كذا. خامسا تبطل الوكالة بالشروط الفاسدة ولا يصح فيها خيار شرط. سادسا تعليق الوكالة وإضافتها صحيحان. انظروا المادة كذا. الفصل الأول في بيان أحكام الوكالة العمومية. المادة 60 و400 بعد الألف. يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار، وإن لم يضيف إلى موكله فلا يصح. ليش هذه؟ لأن هاي تترتب حقوق على الموكل. نعم. فيما ذكره. نعم. وليس من شأن الوكالة أن يضر الموكل، وإنما وكله بشيء محدد ليس فيه ضرر على الموكل. نعم. فلما كانت هذه تعود عليه بال ضرر قد نعم. قال يلزم، قال في الشرح يلزم أن يضيف الوكيل المعين من طرف من سيثبت له يثبت له الملك، يثبت له الملك أي المعين من طرف الممّلك له العقد إلى موكله في الهبة أي في الاتهاب وقبول الصدقة والإعارة أي الاستعارة والرهن أي الارتهان والإبراء والإيداع يعني الاستيداع والإقراض يعني الاستقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار ومثله السكوت. وإذا كان الصلح عن إنكار فهو فداء يمين في حق المدعى عليه، فالوكيل سفير محض فلا ترجع إليه الحقوق. وفي الطلاق والنكاح وقبض المهر لها لا للوكيل، ولا يكون الوكيل كما في المعاملات التي في المادة الآتية مخيرا بين الإضافة إلى نفسه والإضافة إلى موكله. وبهذه الصورة إذا أضيف هذا مال النكاح والكذا لازم يضيف إلى الموكل مو للوكيل، وقبض المهر لها لا للوكيل. المرأة يعني المرأة والعقد والكذا. نعم. وفي الطلاق والنكاح وقبض المهر لها أي للمرأة لا للوكيل. وبهذه الصورة إذا أضيف العقد إلى الموكل كانت حقوق العقد عائدة إلى الموكل والوكيل سفير محض. وقد فهمت هذه المسألة من قول المادة الآتية، وبهذه الصورة يكون الوكيل سفيرا محضا. انظر ما انظر ايش ايش عندكم انظر ما حقوق هكذا انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل لعلها الرجوع في الهبة، أما في الصدقة فلا رجوع. والوكيل أنا أظن في كلام غير مستقيم. والوكيل المقصود في هذه المادة هو من يكون وكيلا من قبل من يثبت له الملك كما أشير إلى ذلك شرحا، وليس من كان وكيلا من طرف الممّلك. وبتعبير آخر يلزم إضافة وكيل له العقد إلى وكيله الممّلك له. الممّلك له العقد إلى وكيله في المعاملات المذكورة في هذه المادة. أما وكيل الممّلك فلا يلزمه أن يضيف العقد إلى موكله. الهبة فكما أنه تجوز وكالة الممّلك الواهب فيها، فالوكالة من قبل الممّلك المملك له الموهوب له جائزة أيضا، ولوكيل الممّلك أي الواهب أن يضيف العقد إلى نفسه أو إلى موكله. مثلا لو أعطى أحد مالا مالا لزيد وقال له هبه لعمر، فقال زيد خطابا لعمر قد وهبتك هذا المال وليس من اللازم عليه أن يقول إنه مال فلان وقد وهبتك إياه من طرفه. أما ما يكون فيه يعني قصد ليه يعني هنا عندما يضيف لنفسه في طرف وفيه أنه يجعل هذا ما يعني فيه إيهام يصير فيه لا يضر لنفسه هذه هبة هو بيتكلم لا شوف الجملة مالته شوف الجملة. مثلا لو أعطى أحد ما مالا لزيد وقال له هبه لعمر، خلص هذا ما يقدر يتغير في ذلك. فقال زيد خطابا لعمر قد وهبتك هذا المال هكذا، ما قال وهبته لك وهو مال فلان وليس من اللازم علي أن يقول إنه مال فلان وقد وهبتك إياه من طرفه. أما الوكيل من طرف الممّلك له الممّلك له فيلزم أن يضيف عقد الهبة إلى موكله. النبي صلى الله عليه وسلم شهاد وتحافظ وقد يكون له ذكر يعني فائدة لا وذا يحكي على العبارات اللي يصدر بها وماذا يترتب عليها وإلا هو مفهوم أن هذا لما كان المال هو مال هذا الواحد وذا يرطيه يقول له هب هذا بدي يعرف هذا المال مال الواحد. نعم. واضح هذه وقد يكون في قصد عوض يا ما ندري قصد الظاهر الكلمات هذه هو فقط يقوم بهذه الهبة لا أكثر ولا أقل مجرد هبة مجرد إيه؟ قال أما الوكيل من طرف المملك له فيلزم أن يضيف عقد الهبة إلى موكله، وإذا التهب بالإضافة إلى نفسه كان المال الموهوب للوكيل وليس للموكل. مثلا لو قال الوكيل بالاتهاب لآخر إن موكلي فلانا يطلب هذا المال منك بالهبة، ووهب الواهب أيضا المال للموكل وسلمه إلى وكيله، كان المال الموهوب للموكل. أما لو قال الوكيل بالاتهاب هب لي هذا المال ووهبه الواهب إياه وسلمه إليه وقبضه الآخر، كان هذا المال للوكيل. الصدقة لو قال الوكيل من طرف من يثبت له الملك يعني المتصدق، لماذا ما يكون له أخذت هذا المال منك باسم موكل فلان صدقة، وتصدق المتصدق به على هذا الوجه وسلمه إياه كانت صحيحة ويثبت الملك المتصدق له الموكل. أما لو قال الوكيل المذكور اعطني إياه صدقة وأعطاه المخاطب إياه، كان هذا المال ملكا للوكيل ولا يكون للموكل. ما يزن من موكل، ما موجود من الموكل، لكن للوكيل من طرف المملك في إعطاء الصدقة أن يضيف الحق لنفسه بأن يقول أعطيتك هذا المال صدقة ولا يجبر على إضافته. مقل الممالك، مقل الممالك هذا المال أعطيه صدقة، فهنا ما يشترط أنه يضيف العقد لنفسه أو للمملك. أما الهبة يا شيخ فيها لا تنبيك، هناك صدقة ما أجل بها ما يحتمل بها الرجوع. نعم. قال الإعارة كما تجوز الوكالة من طرف المملك المعير، تجوز أيضا من طرف من يثبت له يثبت له المملك أي المملك له المستعير، ولوكيل المملك أن يضيف العقد إلى نفسه أو إلى موكله. مثلا لو أعطى أحد لزيد مالا وقال له اعطه لعمر على سبيل العارية، فلزيد أن يعير لعمر بقوله أعطيتك هذا المال عارية، وإلا فلا يلزم أن يقول إنه يعطيه إياه بطريق الرسالة من طرف ذلك الشخص. أما وكيل المملك له فيلزم أن يضيف العقد إلى موكله، فإن أضافه إلى نفسه كانت العارية له. مثلا لو راجع وكيل المستعير صاحب المال وقال له اعطني هذا المال عارية وأعطاه إياه أيضا، فيكون قد أعار المال للوكيل بناء عليه، ليس الموكل أن يطلبه من الوكيل. يفهم من الإيضاحات السالفة أنه كان يجب أن تستعمل المجلة لفظ الاستعارة في لفظ الإعارة. القرض وكما تجوز الوكالة من طرف المملك المقرض، تجوز الوكالة من طرف المستقرض، والوكالة من طرف المستقرض بمعنى الرسالة، لكن وكيل المملك المقرض إذا أضاف العقد لنفسه جاز، أما وكيل المستقرض فيلزم أن يضيف العقد إلى موكله، وإذا استقرض بالإضافة إلى نفسه كان المقروض ملكا للوكيل وينفذ عقد القرض على الوكيل. مثلا لو قصد الوكيل بالاستقراض الرسول إلى المقرض وقال له اعطني كذا قرضا وأعطاه المقرض ما طلب، كان المبلغ المقروض للوكيل وليس للموكل المداخل فيه. وقس عليها البواقي اللي هي الرهن والشركة والمضاربة إلى آخره. وإذا لم يضف الوكيل العقد إلى موكله فلا يصح ذلك العقد لأجل موكله، والسر والحكمة في ذلك أن بعض التصرفات تكون من قبيل الإسقاطات كالإبراء والنكاح والصلح عن إنكار، وكذا الصلح عن دم العمد، وبعضها لا تكون من قبيل الإسقاطات كالبيع والإجارة وما إليها مما هو مبين بالمادة الآتية. وبما أن الوكيل في التصرفات التي من قبيل الإسقاطات أجنبي من حكم تلك التصرفات أو عن حكم تلك التصرفات، وحيث لا يمكنه فصل الحكم عن السبب في ذلك، فلذلك لزم أن يقارن الحكم فيها السبب بناء عليه، لا يتضرر صدور السبب من شخص أصالة أي من الوكيل وثبوت وقوع الحكم لشخص آخر غير متصور، لأنه بهذا التقرير يلزم انفصال الحكم عن السبب. وعلى هذا التقدير يلزم أن يضيف الوكيل العقد في هذه المسائل إلى الموكل حتى يكون الحكم مقارنا للسبب. أما في التصرفات التي ليست من قبيل الإسقاطات كالبيع فلا يجوز فصل الحكم عن السبب، كما في البيع بالخيار بناء عليه يجوز في هذه صدور السبب من شخص وثبوت الحكم من شخص آخر. مثلا النكاح فهو من قبيل الإسقاطات، لأن الأصل في البضع والنكاح مسقط لتلك الحرمة. إيش؟ الحرمة والنكاح مسقط. البضع الحرمة والنكاح مسقط لتلك الحرمة. ولما كان الساقط يتلاشى ولا يتصور صدور السبب من شخص أصالة وقوع الحكم شخص آخر، فقد جعل الشخص الوكيل سفيرا ليكون الحكم مقارنا للسبب، وعليه لو أضاف وكيل الزوج عقد النكاح إلى نفسه وقع النكاح له، وتكون الزوجة المنكوحة زوجة الوكيل. هذا إذا كانت الزوجة محلا لنكاح الوكيل. أما لو قال وكيل الزوجة زوجت ليس كما لو قال الزوج تزوجت موكلتك فقال له وكيل الزوجة زوجت أنا أيضا كان صحيحا حتى لو كان وكيلا بالنكاح من جانبها وأخرج الكلام مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لإضافته إلى المرأة معنا لأن صحة النكاح بملك البضع وهو لها فكأنه قال ملكتك بضع موكلتي والصلح عن إنكار أيضا إسقاط محض وليس به معاوضة أصلا وقد رؤي أن هذا الصلح يتضمن إسقاط المدعى عليه اليمين والمنازعة كما يستفاد من المادة كذا نعم والصلح عن دم العمد إسقاط محض أيضا ولما كان الوكيل بذلك أجنبيا وسفيرا لزم أن يضيف العقد إلى موكله أيضا والحال في البواقي على هذا المنوال أيضا وعبارة المجلة لا يصح قد شرحت بكونه لا يصح للموكل لأن بعض العقود المذكورة ينفذ على الوكيل ويصح كالهبة والصدقة والاستقرار كذلك قد ذكر في شرح الفقرة الأولى ولا يصح بعض العقود المذكورة أصلا يعني لا تصح للوكيل أصلا كالإبراء مثلا لو وكل أحد آخر بالإبراء في الدعاء والخصومات التي مع آخر ولم يضف الوكيل الإبراء إلى موكله بل أبرأ مضيفا العقد إلى نفسه فلا يصح الإبراء المذكور أصلا كيف يتصور من نفسه وله مدين لا هو مدين يعني هو مدين للدائن هذا للموكل المادة طويلة جدا 5:30 كم 8 صفحات فقرة 66 المادة 61 و400 بعد الألف لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فإن لم يضف إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا هاي لما يقول صح يعني على فرض أنه ما يكذب أحد ولا إذا كذب سيبين إثبته نعم وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد عن الوكيل وإن أضيف إلى الموكل ويكون الوكيل بهذا ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد يعني الوكيل وإن أضيف إلى الموكل ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول إيش في عندهم يعني إذا أضاف العقد للموكل إلى الموكل فالحقوق العقد ترجع للموكل تعود حقوق العقد إلى الموكل ويكون الوكيل بمنزلة السفير في هذه الحالة أما إذا أضاف لنفسه الوكيل فحقوق العقد تقول له نعم وهذا كله إذا لم ينكر أحد الطرفين ما ينسب إليه هذا لا بد منها ولكن لا تنكر على افتراض الثبوت يعني كلها على أساس ثابت الأشياء نعم ما يتكلم عن الثبوت يتكلم عن قال الحكم دليل الأحكام التي تترتب على نعم ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول مثلا لو باع الوكيل بالبيع مال الموكل واكتفى بإضافته إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله يكون مجبورا على تسليم المبيع إلى المشتري وله أن يطلب ويقبض الثمن للمشتري وإذا خرج للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم يرجع المشتري على الوكيل بالبيع يعني يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع من ماله وإن لم يتسلم الثمن من موكله وإذا ظهر عيب قديم في المال المشترى فللوكيل حق المخاصمة لأجل رده ولكن إذا كان رده ليش ما قال المخاصمة لأنه قد ينكر الرد حق الرد ولكن إذا كان الوكيل في صف شوية قد أضاف العقد إلى موكله في أن عقد البيع بقوله في المادة بعت نعم بالوكالة عن فلان بعت بالوكالة خلص عندك ما في عندك خلص موجود بعت بالوكالة عن فلان موجود عندك لا خلاص بس عندي كلمة زيادة رده كثرة الأخطاء لا إذا رد إلى إذا رد لكن إذا كان الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله بأن عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان واشتريت لفلان، فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفا كلها إلى الموكل، ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة. نعم صح، ما عندنا اختلاف، وإنما عندنا ما بي شيء اختلاف، لأن أضاف العقد للموكل. نعم. قال في الشرح: الإجارة أعم من الإيجار والاستئجار، لذلك فالوكيل مخير في غير الوكالة بالشراء بالاتفاق، وفي الوكالة بالشراء على قول إن شاء أضاف العقد إلى نفسه وإن شاء إلى موكله. ولنبادر إلى إيضاح الاختلاف في الوكالة بالشراء. إذا كان الموكل حاضرا في المجلس حين عقد الوكيل حين عقد الوكيل العقد، تعود حقوق العقد إلى الموكل عند بعض الفقهاء، وحضور الموكل حين عقد الوكيل العقد وعدم حضوره على حد سواء عند بعض الفقهاء الآخرين، وتعود عند هؤلاء حقوق العقد إلى الوكيل. كأنه موجود بمجلس العقد، كان هو المتكلم بإقراره وسكوته. نعم، هاي مو كلهم، بعض الفقهاء وإلا وجه مقبول يعني. ويستدل من ذكر المجلة كون حقوق العقد عائدة إلى الوكيل على الإطلاق أنها اختارت القول الثاني، ايه؟ بناء عليه إذا لم يضف العقد. ايه؟ وشنو صار القول الثاني؟ القول الثاني أن الحقوق تعود إلى الوكيل، وجوده وجود الموكل وعدمه سواء شيء. القول الأول أنها تعود إلى الموكل في حال حضوره، والقول الثاني أنها تعود إلى الوكيل. يعني ما مثل ينزل هنا الخلاف، مثل ينزل حضوره كأنه إقرار ظني ورضى به، حضوره وعدمه سواء. سواء نعم. بناء عليه إذا لم يضف العقد إلى موكله واكتفى بالإضافة إلى نفسه يصح أيضا، وتثبت الملكية على الصورتين للموكل. إيه؟ يعني سواء أضاف الوكيل العقد في هذه الأشياء الأربعة إلى نفسه أم إلى موكله. لكن على قول تثبت إلى الموكل ابتداء ولا تنتقل إلى الموكل بعد ثبوتها للوكيل، وعلى قول آخر تثبت الوكيل ابتداء وتنتقل بعد ذلك إلى الموكل. وعلى القولين ليس للوكيل إذا اشترى قريبه أن يعتقه، وعدم العتق ظاهر على القول الأول. أما على القول الثاني فهو الحال الموجب للعتق هو الملك المستقر. وعلى هذا تظهر ثمرة الاختلاف فيما لو حلف الوكيل أن المال الذي اشتراه بالوكالة لم يدخل ملكه، فيكون صادقا في يمينه على القول الأول وكاذبا على القول الثاني. أقول يا شيخ أن ترجعنا القول الأول أو القول الثاني. لكن إذا لم، والله هذا اجتهاد، يعني هل حضور له أثر في الإيجاب والقبول؟ هذا مسألة، والله الظاهر هذا مو كافي بمجرد الحضور، وحاضر ده يشوف هذا، لكن ما يرغب أن تكون حقوق العقد إلى هذا، تبقى إلى هذا، يمكن هذا يتسع، يخلص من دوخة الكذا والكذا، ممكن هذا. هو ليش وكل؟ هو وكل عشان يرتاح. إيه يعني هذا كل حال، هو مكتفي بأمانته، وهو عدم حضور لأجل يقوم بالمخاصمة إلى آخره، يعني مقبول هذا. قال: لكن إذا لم يضف العقد إلى موكله ولم يكن الوكيل محجورا، تعود حقوق العقد إلى العاقد أصالة، أي إلى الوكيل، والوكيل وإن كان نائبا في أصل العقد فهو أصيل في الحقوق، ويكون الموكل في الحقوق المذكورة أجنبيا، وسواء ذكر حين التوكيل كون الحقوق المذكورة عائدة للوكيل أو لم يذكر، وسواء كان الوكيل غائبا أو حاضرا. قال القاضي الإمام أبو المعالي: إن العهدة على الموكل، لأنه إذا كان حاضرا كان كالمباشر بنفسه فعليه العهدة. هذا القول الأول، حتى أنه لو وقع التوكيل بشرط عدم عودة الحقوق المذكورة إلى الوكيل كانت الوكالة صحيحة ولا حكم للشرط. الوكيل أصل في العقد بدليل استغنائه عن إضافته إلى الموكل، ولو كان سفيرا لما استغنى، وإنما جعل نائبا في الحكم للضرورة كي لا يبطل معقود الموكل ولا ضرورة في حق الحقوق، ولأن العاقد الآخر اعتمد رجوع الحق إليه، فلو لم يرجع لتضرر على تقدير كون الموكل مفلسا أو من لا يقدر على أو ممن لا يقدر على مطالبته. شوف هذا جعل هذا التفصيل. نعم. أكو هيك مسائل. نعم. يا شيخ، إذا قلنا أنه شرط أن يرده إلى موكله، ما تجوز بيع المعاطاة يا شيخ على هذه الصورة؟ لا ما له دخل بالمعاطاة. المعاطاة متى اعتبار المعاطاة يعني القيام بالفعل يقوم مقام الإيجاب ويقوم مقام القبول أم لا؟ لا غير هذا لازم صراحة أن يذكر موكله إذا قلنا أنه شرط، كيف يعني إذا يعرف يعني دلالة؟ شنو شرط شنو وجه قال أخي؟ فإذا قلنا على قول أنها شنو القول هو شيء يقول بالله لا لا هو ما في قول بس يقول إذا هل يشترط أن يضيف حقوق العقد إلى موكله أم لا وين إذا اشترط هل يعني تصح المعاطاة وإذا اشترط إذا لا أبو ذكرنا أخي أكو عقود لا يمكن صحتها إلا بالتضاف إلى الموكل. إلى الموكل ومنها مسألة النكاح والفرق. لا هو في غيرها يتكلم في غيرها في غيرها شيء يقول في غير هو الأخ علي يسأل إيه؟ يقول إذا اشترط إيه؟ إذا اشترط أنت تقول إيه؟ إذا اشترط على قول إيه؟ أنه يجب أن, يعني أن يضيفها إلى الموكل إلى الموكل فهل يصح بيع المعاطاة في هذه الحالة لا ما يعني ثبوت المعاطاة قبولا أو رفضا على غير الأساس هذا على غير إنه ما في نطق ما لأنه هل سكوت هنا في معرض سعادة البيان أم لا هذا مسألة أخرى بيتي مو على هذه نعم تتفرع المسألتان الآتيتان بناء على كون الوكيل أصيلا في حقوق العقد المسألة الأولى لو وكل القاضي أحدا ببيع ماله وأضاف الوكيل العقد إلى نفسه ووقعت محاكمة بطلب المشتري بعد البيع رد البيع إلى الوكيل بعيب قديم رد المبيع رد المبيع إلى الوكيل بعيب قديم كان للقاضي المومى إليه أن يستمع هذه الدعوة ويحكم على وكيله والحال أنه إذا لم يكن الوكيل أصيلا وكان الأصيل هو الموكل أي القاضي لما كان صحيحا حكم القاضي المذكور أنه يكون حكم على نفسه المسألة الثانية إذا توفي الوكيل بالشراء بعد أن اشترى نسيئة تحول ثمن المبيع في حق الوكيل إلى معجل أما في حق الموكل فيبقى الأجل إذا توفي الوكيل تنتقل الحقوق المذكورة عند بعض الفقهاء إلى وصي الوكيل وليس إلى الموكل وإذا لم يكن للوكيل وصي ترفع الكيفية إلى القاضي فيعين له وكيلا وهذا يقوم بحقوق العقد والمعقول هو هذا وعند بعض العلماء تنتقل حقوق العقد بعد موت الوكيل إلى موكله قيل إذا لم يكن الوكيل محجورا لأنه إذا كان الوكيل محجورا على ما ذكر في المادة كذا فلا تعود حقوق العقد إليه فلو كان وكيل صبيا مميزا غير وكيل البيع فلو كان وكيل البيع صبيا مميزا غير مأذون يرد المشتري المبيع إذا وجد فيه عيب إلى الموكل وليس له أن يرده إلى الوكيل المذكور إلى صح؟ والحكم على هذا المنوال في وكيل الوكيل وتعود حقوق العقد إلى الوكيل الثاني الحقوق العائدة إلى الوكيل قسمان القسم الأول الحقوق التي للوكيل كقبض المبيع ومطالبة ثمن المبيع والمخاصمة في العيب والرجوع في ثمن المستحق إن إيفاء هذه الحقوق ليس واجبا على الوكيل لأنه متبرع لكن يجب أن يوكل الوكيل لأجل هذه الحقوق انظر المادة كذا واستعمال المجلة في بعض الأمثلة الآتية ألفاظا تشعر بكون الوكيل غير مجبر على مباشرة هذه الحقوق مبني على هذا القسم الثاني الحقوق الثابتة على الوكيل كتسليم المبيع الوكيل يجبر على إيفاء تسليم المبيع أيوة تسليم الثمن وتسليم الثمن وإيش تسليم الثمن وتسليم الثمن فاصل أي كتسليم المبيع تسليم الثمن الثمن أيوة إيش تسليم الثمن قبل تسليم الثمن الوكيل يجبر هكذا يجبر على إيفاء هذه الحقوق كذلك والفقرة الأولى من المثال الآتي الذكر من الحقوق العائدة إلى القسم الثاني هذا والفقرة الثانية عائدة إلى القسم الأول من الحقوق وإذا أضاف العقد إلى موكله كانت حقوق العقد عائدة إلى موكله أيضا ويكون الوكيل بهذا الصورة كالرسول يعني كما تعود حقوق العقد في الرسالة بمقتضى المادة كذا إلى المرسل فلو أضاف الوكيل العقد إلى موكله كانت حقوق العقد عائدة إلى الموكل أيضا وقد ذكرت صورة إضافة العقد إلى الموكل في شرح المادة كذا والوكيل وإن كان مخيرا في البيع والإيجار والصلح عن إقرار في إضافة العقد إلى نفسه أو إلى موكله ولكن قد اختلف في الشراء فقط قد جاء في التنوير يلزم أن يضيف الوكيل بالشراء العقد إلى نفسه فلو اشترى بالإضافة إلى موكله فلا ينفذ لأن الموكل لم يرضى في الصورة التي ترجع حقوق العقد فيها إلى الوكيل برجوع حقوق العقد إليه وأقام وكيلا بعقد الشراء والوكيل بهذه الصورة فضولي بهذا الشراء ويكون العقد موقوفا على إجازة موكله لأن البائع أوجب البيع للموكل والوكيل قبل ذلك الإيجاب فصار كما لو قال قبلت لفلان الموكل وكأنه قبول لغيره قبول لغيره ويتعذر تنفيذه عليه فيتوقف وينفذ عند الزيلعي لأن الوكالة بالشراء لما كانت مطلقة وغير مقيدة بالإضافة إلى أحد، فكما أن للوكيل بالشراء أن يضيفها إلى نفسه فله أن يضيفها إلى موكله. ويستدل من ذكر المجلة المسألة مطلقة كونها قد قابلت بيان الزيدعي. حقوق العقد في البيع والشراء كتسليم المبيع، قبض الثمن، الرجوع الرجوع بالثمن عند الاستحقاق، الخصومة بالعيب، كونها قد قابلت بيان الزيدعي. هذه كلها جوز عاد بيعها البيع كذا، يعني يمكن أن يضيف الوكالة، موضوع الوكالة إلى الموكل أو إلى نفسه بدون أن يذكر الموكل. قال: حقوق العقد في البيع والشراء كتسليم المبيع، قبض الثمن، الرجوع بالثمن عند الاستحقاق، الخصومة بالعيب، في الإجارة. طيب، في الإجارة فسخ الإجارة بعد الإجارة، وقبض مضي المدة، قبض الأجرة، إعطاء الأجرة في الاستئجار، وما إلى ذلك. وما إلى ذلك. ذلك. كذلك استفدنا الإيضاحات الآتية: حقوق العقد في الوكالة بالبيع. أولا، مثلا إذا لم يضف، كيف يكون؟ يضيف إذا لم يضف الوكيل بالبيع العقد إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه. مثلا لو باع مالا لموكله بقوله لشخص بعت لك هذا المال، كان مجبورا على تسليم المبيع للمشتري، ويطالب المشتري الوكيل بأن يسلم المبيع له ولا يطالب الموكل، فها قد رؤي أن تسليم المبيع هو من حقوق العقد وأنه عائد إلى الوكيل. ويفهم من ذكر تسليم المبيع مطلقا أن للوكيل تسليم المبيع قبل ثمن المبيع. ويفهم من ذكر تسليم المبيع مطلقا أن للوكيل أن يسلم قبل ما يسلم الثمن، قبل أن يقبض الثمن. لا، في سقط شيخنا، قبل قبض قبل قبض الثمن ثمن المبيع. نعم، لا، قبل قبض الثمن. نعم، نعم. ولو نهى الموكل وكيله عن تسليم المبيع قبل قبض الثمن ولا حكم له عند الطرفين، سواء كان قبل البيع أو كان بعد البيع، لأن الموكل قد نهى الوكيل عن حق عائد إليه، وهذا النهي ليس من صلاحية الموكل. وإن سلم المبيع ليش سلم الوكيل؟ لا، كل الحكي سلم دون ما يتم أن يعطيه الثمن، ما في مصلحة؟ نعم، هو ما يريده، هذا المال ماله، خايف عليه. ليس هذا، ما يريد هذا، يجوز يكون ناس لصوف زي يشوفون الشور قبض الثمن ويلاحقوا أسوابه هو يا أخي، بس يعرف مش من صلاحية يعني كأنه لقيت هذا لكن يقول سواء هذا الشيء قال بالله إيش قال دي هذا، سواء كان قبل التسليم. يقول: ويفهم من ذكر تسليم المبيع مطلقا أن للوكيل تسليم المبيع قبل قبض الثمن، ولو نهى الموكل وكيله عن تسليم المبيع قبل قبض الثمن حتى ولو نهى، ولا حكم له عند الطرفين، هذا النهي. ولو نهى، اي ولو نهى، قال له لا تستلم سواء كان قبل البيع او كان بعد البيع، لان الموكل قد نهى الوكيل عن حق عائد اليه، وهذا النهي ليس من صلاحيه الموكل. ليش من صلاحيه؟ لا، هذا يا شيخ الثمن هو يتحمل بالذمه، الوكيل هو اللي بيتحمل المسؤوليه. لا، لو تحمل انت بس ترجع الي. لا، يعني اذا نهى الموكل، في البيع فنهي هو هذا، لا تستلم المبيع، لا تستلم الا تستلم الثمن. يا شيخ، اليس يعني سواء نهاه عن ذلك او لم ينهه؟ لان من حكم البيع، من حقوق البيع، ان البايع يستلم الثمن ولا يستلم المبيع؟ الوكيل هو والوكيل هو هنا فهو يسلمه. نعم، بس يا شيخ عند الحنفية محل العقد هو المبيع وليس الثمن. إيش؟ الثمن ممكن يتعلق بذمته. لا لا لا. لا لا لا لا، راح يصير يعني الثنيان والطرف ما عنده شيء. الطرف الثاني المشتري بيسمع ابني اسلام الفلاني اشترى المبيع ولا طلع عنده شيء. لكن البائع لما يشتري ايش اسمه هذا يستلم المبيع قبل الثمن يتعادلون. تسليم المبيع هنا. بس يا شيخ. لا تسلم المبيع حتى تستلم الثمن. هذا معناها. وهذا هو الأصل، هو الحكم العام في البيع. نعم. قال: وبطلان نهيه نعم، ولو وإن سلم الوكيل المبيع قبل الثمن ثم نوى الثمن على المشتري لا ضمان على الوكيل عند أبي حنيفة ومحمد. شلون بالله هذه؟ وإن سلم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن ثم نوى الثمن على المشتري. نوى. إيه. لا ضمان على الوكيل عند أبي حنيفة ومحمد. ما ضمان عليه. نعم. هذا بالنية، النية ما لها أن ترتيب الأحكام. لا لا لا لا لا لا لا قال ونوى نوى نوى الثمن على المشتري. نعم. نوى الثمن على المشتري. نعم. إيه بكمل. لا ضمان على الوكيل عند أبي حنيفة. إيه؟ محمد. نعم. إيه؟ قال وبطلان نهيه عن تسليم المبيع قبل قبض الثمن بتمسك المجلة بالمادة كذا. إيه؟ وقد مر في المسائل 12 المتفرعة عن الضابط الأول في شرح المادة كذا حكم مناسب لهذا، لكن إذا كان المال الذي باعه الوكيل بالبيع لا يزال في يد الموكل ولم يكن البيع نسيئة، فللموكل أن يمتنع عن تسليم المبيع قبل قبض الثمن. هذا يمتنع عن تسليم المبيع قبل قبض الثمن. نعم. نعم. أما إذا كان البيع نسيئة فيجبر الموكل نسيئة على تسليم المبيع. لا نسيئة ما يصير، لازم يسلم المبيع. ليش؟ هو بيع نسيئة أدني، هو نسيئة. فإذا يشترط ما يسلم إلا هذا بطل البيع هذا. نعم نعم. هذا شيخ كذلك الوكيل يكون مثل الموكل أنه لا يسلم، لا يسلم المبيع إلا بعد ما يسلم الثمن بدانها. لا مش لا أيضا لا، البيع نسيئة شنو؟ البيع نسيئة بالدين يعني. يعني يستلم المبيع ما عنده ثمن أعطيه الآن في الآجل. لا لا حاضرا يا شيخ. حاضر مثلا هل لا يحكي بيع نسيئة نبي الله يحفظه. أنا أسأل عن الحاضر إذا هو حاضر يا شيخ. يعني هاي بطلت منها؟ هاي سقطت؟ شنو المسألة الثانية يا أبو المسائل؟ يا شيخ الوكيل هل له أن يعطي المبيع قبل أن يستلم الثمن إذا لا ما يقدر؟ هذا من الحكم العام إلا أذن له بذلك. فإذا هو سلم قبل الثمن يكون هو المسؤول، المسؤول عن استحصاله والتسليم للموكل. نعم. قال إيه؟ إذا باع الوكيل بالبيع المال المسلم إليه إيه؟ أو مسلم إليه نسيئة أي معجلة إيه؟ غير نسيئة إيه؟ نعم غير نسيئة إيه؟ أي معجلا، وأخذ الموكل بعد ذلك المال من الوكيل وأراد عدم تسليمه فأخذه الوكيل من دار الموكل بلا إذنه إيه؟ وتلف في يده ينظر إيه؟ فإن كان الأخذ المذكور بعد البيع فلا يلزم الوكيل ضمان. أما إذا كان الأخذ المذكور قبل البيع وبعد نهي الموكل عن القبض فيلزم الوكيل الضمان. تمام. وإذا لم يتلف المبيع وباعه الوكيل جاز. جاز لأن حصل المقصود، ما يصل يكلد بأنه ما سويت الشكل. نعم. نعم. أشر إلى منا. طيب ثانيا عند قوله ثانيا. نعم نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربيع الثاني. نعم زوج اليوم ربيع الثاني يا أخي. 25 شيخ عجيب. الله الله الله الله. تمر بنا الأيام تترى. إيه والله تترى. وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. قريب نخلص الجزء هذا. فلا عائد ذاك الشباب من الصمت. هذا الجزء الثاني. هذا ذبحنا. ها؟ قولي صح. أليم جابوني وأنا كذا. ما زلت في سنة هذه.